رضي الله عنه. طيب هذا هوين ابن عمر الخزاعي من الصحابة، قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يرسل المقاتلين إلى مكة، وذلك لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة وعلى ما حولها من الحجاز، وكانت الخلافة لبني أمية، فرأوا أن عبد الله بن الزبير خارج عن الولاية والخلافة، فجعلوا يرسلوا إليه البعوث يقاتلون، وهو من عبد الله بن الزبير أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه. قال هذا الرجل أبو شريح لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يرسل المقاتلين ويقاتل عبد الله بن الزبير في مكة، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، ثم ذكر. تأمل قول هذا الرجل وهو صحابي لهذا الرجل الذي سماه بعض أهل العلم الفاسق، يعني عمرو بن سعيد فاسق، قال له ائذن لي أيها الأمير، كلمة أدب، وهو اعتراف منه بأنه أمير له الإمرة، ثم اعتراف منه أنه له منصب يجب أن يوقر ويحترم، وهذا هد السلف الصالح، أن من تولى فله السمع والطاعة وله السلطة وإن كان فاسقا، تسقه على من؟ على نفسه، لكن نحن مأمورون بأن نطيع ونسمع. قال ائذن لي، هذا أدب، أيها الأمير اعتراف بإمرته مع أنه فاسق، يبعث الناس ليقاتلوا في مكة. قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداء من يوم الفتح. يقول سمعته أذنان ووعاه قلب وأبصرته عيناي حين تكلم به، كل أدوات الفهم والحفظ موجودة، إن السمع في القرآن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول، كان عنه مسؤول. ذكرها أبو الصريح رضي الله عنه، سمعته أذناي حين تكلم به ووعاه قلبي حفظت تماما، الثالث أبصرته عيناي حين تكلم به، يعني لم يتكلم وراي حجاب، أنه قال عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرمه الله تبارك وتعالى، يعني مكة، أو إن مكة حرمها الله عز وجل، ولم يحرمها الناس، وإنما نافع عليه الصلاة والسلام أن يكون حرمها الناس لوجهين، الوجه الأول لأن ما حرمه الله أعظم مما حرمه الناس، الوجه الثاني أن لا يقول قائل حرمها فلان وحللها فلان، والمسألة اجتهادية، لا ما اجتهادية، حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيتها ولا يوضع في الشجر، يعني حتى الحيوان محترم فيها لا ينفر الصيت، يعني لو رأيت حمامة واقعة على غصن حرم عليك أن تنفره، فهمت يا رجل؟ حمامة حيوان وجدتها في ظل لا يجوز أن تنفرها،

فأما من فعل الجناية خارج مكة ثم رجع إلى مكة فإنه لا يقتل، لكن يقول العلماء يضيق عليه فلا يستقبل في سكن ولا يستقبل في بيع عليه ولا في شراء منه. فإذا كان لا يبيع ما معه ولا يشتري مما ليس معه ولا يقوى، ماذا يصنع؟ لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج. إذا خرج قمنا باللازم من جهة القتل. المناسبة في هذا الحديث للباب أن شجر مكة لا يعقد، صيد مكة لا يقتل بل ولا ينفع. انتبه يا أخي. طيب أرأيت لو أن إنسانا غرس شجرة في مكة وقطع أو قطع غصن من أصلاً، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الحديث يقول شجرها وما غرسته أنت فهو شجر. ولهذا لو زرع الإنسان في مكة فإنه له يحصل، لو غرس شجرة فهي له يقطعها. والممنوع هو الشجر الحرام، أي الشجر الذي ليس لك سبب فيه خروجه. فإن قال قائل أرأيتم لو كان الوقت ربيعا والعشب قد ملأ الأرض والناس لا بد أن يمشوا على الأرض ولا بد أن يضعوا الفرش عليه، هل نقول لا تضع الفرش ولا تمشوا على الأرض حتى تعرفوا أنكم تضعون على غير الشجر؟ الجواب لا، لأن هذا حرج. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمثلا إذا نزلنا في منى ومعنا فرش والأرض كلها نابتة، نبع على النبات ولا نبالي، لأننا لم نقصد أن نتلف النبات، إنما قصدنا مصلحتنا. وإذا ترتب على ذلك شيء من تلف الحشيش فلا علينا. طيب في الصيد، لو أن الإنسان يمشي في السيارة ودهس حمامة لم يعلم بها، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. لو أنه كان يمشي في السيارة ثم طارت حمامة واصطدمت في السيارة، هل عليه شيء؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقصد. والله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.